أقول نصيحة للحجاج الذين راجعون الآن إلى بلادهم. نصيحة الإخوة أن يحافظوا على ما اكتسبوا وأن لا يكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. الشيطان قد يلعب ويتحرك ويقول لك أنت حجيت الآن افعل ما بدا لك، لا، هذا من تلبيس إبليس. وبالمناسبة ذكر لي أن أحد النساء عندما رجعت من الحج توجهت إلى الغناء والتبرج والسفور وخلعت الحجاب وخلعت كل شيء، فكان المذيع الذي يقدمها ويقول والحمد لله أن الله فتح عليها بذلك بعد الحج، هذا فتح إبليسي ويخشى أن يكون من علامات عدم القبول، هذا الذي يخشى منه. فأنت يا عبد الله عليك أن تجتهد في الحفاظ على ما وفقك الله له من خير، وقد عاهدت الله وتبت في يوم عرفة وفي تلك الأيام المباركة، نعم، وعاهدت ربك أن تبقى على العهد وعلى الوعد، وفي كل يوم تقرأ سيد الاستغفار، اللهم إني عبدك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فانتبه يا عبد الله، انتبه، يعني هذا المكتسب حافظ عليه واسأل ربك الثبات عليه، وابتعد عن المجتمعات الفاسدة، ابتعد عن السينما، ابتعد عن الأفلام، ابتعد عن المحرمات، ابتعد عن مجالس النساء، ابتعد عن الاختلاط مع النساء، ابتعد عن الخمور، ابتعد عن الدخان، ابتعد عن كل ما يوقعك في المحرمات، يعني ابتعد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت إذا ذهبت هناك اجتهد أن تتلافى كل ما يوقعك في ماذا؟ في المعاصي والسيئات، بأن تقبل على الله سبحانه وتعالى وتسأله الثبات على الحق وإلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.